الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إن الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وعند الانتباه يظهر تأويل الرؤيا، فيؤول لك ما لزمت ظاهره في عقلك بأحسن تأويل، ويبدو لك ضد ما احتسبت، ويضل عنك ما إليه ذهبت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويتلو عليك الموت: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وذلك حين تأتي سكرة الموت بالحق الذي كنت منه تحيد، وتميل عنه إلى التقليد. وينفخ في الصور، وهو قرن فيه ثقب بعدد أنفاس الخلائق، فيصعق العالمون من صوته، كل نفس لها ثقب فيه تصعق إن لم تكن صعقت، والنافخ فيه إسرافيل، ويقوم الروح صفا والملائكة صفا. وهذا كله ما ينكشف لك سره ويبدو لك تأويله، إذ قد وعدت بكشف تأويله لك، ولا جائز أن ينكشف لمثلك دون أن تأتي سكرة الموت، وهو الذي كنت منه تحيد. وينفخ في الصور لصعق الخلق، ثم ينفخ فيه أخرى لقيامهم ينظرون ماذا أراد منهم الحق. ذلك يوم يجمع الكل، فتجمع أجزاء الخلق، وينشئهم الله عز وجل نشأة أخرى كما وعد تعالى. ويكون الحشر كله على قدم آدم، إذ هو أبو البشر، وعلى صورته وشكله يجمعون ويحشرون، وكذلك إلى أبيهم وأمهم يجمعون. خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، فهذان أصلان كليان للعالم الإنساني، أبا وأما آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، جزأ أولادهم، فالإنس إلى آدم وحواء مجتمعون، وإليهما ينتسبون، وهي الطينة البشرية، ونفخ فيها الروح، وأسجد لها الملائكة صفا صفا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وآدم مقابلهم، لأنه نفخ فيه من الروح. والنفخ إحداث وجود آدم، لم يكن بالروح محدثا، وليس ثم قديم لا ابتداء لوجوده إلا الله وحده. فحينئذ يجمع الصفوف، الملائكة والروح صف، والجن صف وهم من مارج من نار، والشياطين صف خارج عن الجن والملائكة فيما بينهما، يتقدمهم عزازيل وهو إبليس، وهو أكبر الشياطين، لأن عزازيل في جنوده بمنزلة آدم في ذريته. فلما كان آدم أبو البشر هو أصلا لهم، وكل ما ظهر عن آدم من ولد ذكرا أو أنثى، أظهر عزازيل له قرينا من أبنائه، فعدد الأصلية بعدد بني آدم. ووراء هذا غور عميق ينكشف لك يوم يأتي تأويله، فالويل لمن دام إلى ذلك الوقت، وطوبى لمن انتبه، لأنه لا يستنبه إلا بموت، هو إعراض النفس عن الاشتغال بالصور والأجسام، بالإقبال على الله سبحانه، بالتولي نحو طاعته. فمن أقبل على الله تعالى أعرض عن نفسه، ومن أعرض عن نفسه فقد حصل عنده معنى الموت، هو ترك التفات النفس إلى المحسوسات والصور، ونظرها إلى عالم الملكوت، فسلوك صراط الله سبحانه، والوفاء بعهده في الرجوع إليه، والاعتراف بالربوبية، والقيام بحقوقه من مفارقة الأخلاق المذمومة، والتحلي بالأخلاق المحمودة، فإذا اتصف بها صح له الرجوع إلى الله سبحانه، ومن رجع إلى الله سبحانه رضي عنه وأرضاه. يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن رجع إلى الله سبحانه في الدنيا فهو راجع إليه في العقبى رجوع رضا لا رجوع كره. كذلك الموت موتان، موت طبيعي وهو نزع النفس من الجسم كرها لتشبثها به عشقا له وسكونا إليه، فهي تنتزع مكرها، فلا جرم أنها لا تخرج إلا بالخطاطيف والكلاليب حتى تنقطع أوصالها وتزول علاقتها معه، وهذه موتة طبيعية. وموت إرادي وهو ترك النفس لمساكنة الجسم والتنزه عن عشقه والاستغراق في وجهه واستعماله في مصالح الآخرة، فهذه موتة إرادية. فإن الخوف من الموت وألمه بقدر المحبوبات، وعذابه بقدر تعلق النفس بالشهوات وعكوفها على اللذات وعشقها الغالب الذي تستعين به على إدراك المطلوبات وتقضي به أوطار الدنياويات، فإذا زال موجب الألم سقط الألم ولم يكن له أثر، وإذا لم يكن ألم لم يكن خوف، وإذا لم يكن خوف كان أمن، وإذا كان أمن كان استبشارا وبشرا، وإذا كان استبشارا وبشرا أحب العبد لقاء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهذا شاهد لما يقدم عليه. والشهادة بجهاد النفس إلى أن يميتها عن حظوظها أكبر رتبة عند الله سبحانه وتعالى من الشهادة المورثة لقتال الكفار وحطم السيوف. رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وذلك الجهاد خطر قل من يسلم له فيه النية، فهو على ظن غير متيقن من الشهادة. وهذا إذا وصل إلى هذه الرتبة على يقين، فمن انتبه أبصر بغير تأويل. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فاطلبوا اليقين من الله سبحانه بإماتة نفوسكم وأحياء قلوبكم لترقوا الفردوس الأكبر والملك العظيم. اللهم زهدنا في الدنيا وأكرمنا برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.